عدو ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن خير الكلام أما بعد، فذكر الإمام المصنف المقدسي رحمه الله تعالى عليه عبد الغني بن عبد الواحد في كتابه العمدة في كتاب الأذان 4 أحاديث، وسبق أن شرحنا الحديث الأول، ونأخذ اليوم إن شاء الله تعالى الحديث الثاني. قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء، فخرج بلال وهو في قبة حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، أي بوضوء فمن نائل وناضح، قال: فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، أو كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بياض ساقيه في حلة حمراء، قال: ثم أذن، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أذن بلال، فجعلت أتتبعه، فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فغلز له عنزة، فصلى ركعتين، فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتينا المدينة. هذا الحديث هو حديث أبي وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي وابن صحابي رضي الله تعالى عنه، وله رواية الحديث، وإن كانت على قلة، فقد روى من الأحاديث ما يقرب من 45 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على حديثين منها، وتفرد البخاري بحديثين، وتفرد مسلم بثلاثة أحاديث، فجملة ما له في الصحيحين 7 أحاديث، 2 منها رواه البخاري ومسلم، و2 منها رواه البخاري، و3 تفرد بها مسلم. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه 74 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو صحابي ابن صحابي، فلأبيه صحبة. ويقول: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسبته السوائي بضم السين، بضم السين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، في قبة حمراء من أدم. القبة جمعها قباب، قبب وقباب، وهو ما يتخذ كمسك، كمأوى يستتر فيه ويرتاح فيه عند السفر، عندما ينزل في مكان ما، وهو شبيه بالخيمة أو نحو ذلك، ويسمى القبة، وشكلها معروف. قال: في قبة له حمراء من أدم. الأدم والأديم المراد به الجلد، فصنع له بها عليه الصلاة والسلام ما يشبه القبة في الشكل والصورة، فكان يرتاح فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتاه وهب بن عبد الله وكان صلى الله عليه وسلم داخل هذه القبة، قال فخرج بلال بوضوء، أي أنه ماذا كان داخل عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الماء الذي يتوضأ به. الوضوء هنا بفتح الواو، المراد به الماء الذي يتوضأ به، فالمقصود أن بلال رضي الله عنه خرج بإناء فيه ماء، وهو ما بقي بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج بلال، وبلال بن رباح، وسبقت ترجمته في الحديث السابق حديث أنس أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فقوله فخرج بلال بوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به، فكأن بلال دخل بالإناء وفيه ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبقي شيء من الماء فخرج به بلال ليظفر ببركة هذا الماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبلال منهم. وليس المقصود ما بقي ما تناثر من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء. قال فخرج بلال بوضوء، فمن نائل ومن ناضح، يعني تناوله الصحابة، تناوله الصحابة. النائل من يأخذ، من نال ينال أن يأخذ من الماء، والناضح هو الذي يرش على نفسه منه. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ظفروا بشيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا به استطاعتهم وقدرتهم. فإنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك القرشي لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الصحابة حوله في شدة من العناية به والتعظيم له واحترامه، فلما رجع إلى قومه الكفار قريش قال والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لسيدهم من تعظيم أشد تعظيما لأحد من تعظيم أصحاب محمد لمحمد، فإنه ما يقول شيء إلا أتمر بأمره وانتهوا عن نهيه، ولا يتكلمون أمامه ولا يرفع أحد صوته، وإذا تنخم كادوا يقتتلون على نخامته، ولا يملك أحد أن يرفع بصره في وجهه، إلى آخر ما وصف مما يبين احترام الصحابة وتعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وما كاد يتنخم إلا وقعت في يد أحدهم أو نحو ذلك فيتدلك بها، فكانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحالق أو أعطى شعره أبا طلحة أو غيره وقال فرقوا على الناس. وهكذا كانوا يتبركون بأثر شربه، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من إناء تتبعت موضع فاه فشربت منه. وهكذا إذا استاك حرصت على أن تستاك على إثره بعد أن يستاك عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما شرب الماء عليه الصلاة والسلام وكان على يمينه صبي وعلى يساره أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصبي أتأذن أن يشرب أبو بكر؟ قال ما كنت أوثر أحدا بسؤلك يا رسول الله، فنفى قال أنا أشرب، ليس من باب سوء الأدب ولكن من باب أنه ماذا أن يظفر بالموضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا من أحرص الناس على ذلك. فلما خرجوا بهذا الوضوء منهم من نال منه ومنهم من ينضح منه، كادوا أماذا يعني يجتمعون عليه، وقول بعض كادوا يقتتلون عليه أي يتنافسون من يظفر بشيء، دون أن يقع أحدهم الضرر على آخر. وهذا التبرك بهذه الأشياء الحسية وهذه الذوات الصواب الذي عليه أهل العلم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلحق به غيره من العلماء الصلحاء الصالحين أولياء الأتقياء. فهذا التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفهم الناس لنصوص الشريعة ولأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقوا جميعا على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وتقديم العشرة المبشرين للجنة، ومنهم هؤلاء الأربعة الخلفاء. وما أثر ولا نقل في أثر واحد أن بعضهم كان يتبرك بعرق علي أبي بكر أو بسؤله أو بشيء غير ذلك من آثاره، ولا فعل ذلك مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع سائر مما بقي من العشر المبشرين بالجنة ولا مع غيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، بل ولا مع من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أفضليته من التابعين كأويس القرني. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يأتيكم رجل من اليمن يدعى بأويس القرني، نسبة إلى قرن، بيده برص، يدعو الله أن يشفيه فيشفى، وهو بار بأمه، فإذا لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر الله لك. وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضله وعلى أنه مستجاب الدعاء. ولما لقيه عمر وقال: ما اسمك؟ قال: كذا. قال: كان بك برص، دعوت الله فأزاله عنك؟ قال: نعم. قال: أنت من أبر الناس بأمك؟ فذكر له: أي نعم. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فاستغفر لي. فاستغفر له. قال: وما كنت لأستغفر لغيرك يا أمير المؤمنين. جعل له النبي أمير المؤمنين عطاء، فعطاء يعني عطاه شيء. فانعزل أويس ولم يلبث أن توفي رحمه الله تعالى. هذا مما نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضله من التابعين، وتزكية واضحة عطرة مقبول الدعاء ويستجاب دعاء. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا به، ولا فعل هذا أحد من الصحابة، ولا فعل هذا أحد من التابعين، ولا غير ذلك. وبعض أهل العلم يرون بالقياس ويقولون: ما دام يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يتبرك بالأنبياء بالأولياء والصالحين والعلماء، والولي لا يكون وليا إلا مع العلم، أما إن كان لا علم له فهو بعيد عن الولاية، لأن الولاية كما قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا بد من تحقيق الإيمان والتقوى حتى يكون من أهل الولاية، ولا بد أن تظهر عليه أحكام الشريعة ويكون قائما بها ملتزما بها. فأما إن كان بعيدا عن أحكام الشريعة، يعني فاسقا فاجرا كما هو حال كثير من الناس، لا يصلي، لا يحافظ على الصلاة، لا يحافظ على تعاليم الشريعة، ويدعى أنه ولي وأنه تقي، هذا لا شك ولا ريب أنه دجل وأنه ضلال، ولا يصح أن يسمى وأن يعطى لقب الولاية. ثم إن الأولياء لا يدعون لأنفسهم شيئا، بل هم من يعني ممن يعترفون بالتقصير وأنهم مفرطون في جنب الله عز وجل. فالحديث يدل على التبرك به صلى الله عليه وسلم، ولا يصح التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح التبرك بالصالحين ونحو ذلك. وما ذكره بعضهم فلا يصح، وهو قياس مع الفارق، ولا يصح في ذلك شيء. وذكروا بعض الآثار التي لا تصح، أشار إلى بعضها الشوكاني في نيل الأوطار، ولا يصح من ذلك شيء، وإنما الذي يتبرك به بعض ما جاء الدليل الشرعي على جوازه ومشروعيته، كالتبرك بالأقوال التي يرجى منها مضاعفة العمل والأجر والثواب، لأن المقصود بالتبرك طلب الزيادة والنماء، كقراءة القرآن وتدارس الحديث والعلم الشرعي، فلا شك أن هذه فيها بركة. وكذلك التبرك ببعض الأعمال الشرعية كالصلاة والصيام ونحوها، فهذا يطلب من ورائه مضاعفة الأجر والثواب. أو التبرك ببعض الأمكنة كالصلاة في المساجد المفضلة، صلاة في المسجد النبوي تضاعف بألف صلاة، وفي مسجد الحرام المكي بمئة ألف صلاة، وفي بيت المقدس نسأل الله عز وجل أن يحرره ويرد إلى المسلمين ويطهرهم من أيدي الملاعين اليهود، ففيه بمئتي خمسين صلاة أو بخمسين ومئتي صلاة. والصلاة في مسجد قباء لمن توضأ في بيته وأتى قباء ليصلي ركعتين كأجل عمرة. والتبرك ببعض الأزمنة الفاضلة التي تضاعف فيها الأعمال كرمضان والعشر الأواخر وليلة القدر يوم عرفة والعشر الأول من ذي الحجة وشهر الله محرم. أو التبرك ببعض الذوات التي جاء فيها التبرك كماء المطر، فإنه مبارك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل مطرا جديدا كما جاء في صحيح مسلم خرج وحسر على ذرائه حتى يمسه المطر، ثم يقول إنه حديث أحد بربه. هذا الذي ورد فيه التبرك وجوازه، هذا هو التبرك المشروع. وأما غير هذا فإنه ممنوع، التبرك بالجمادات وبذوات الأشخاص فهذا لا يشرع وليس عليه دليل. فقال: فمن نائل وراضح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وقبل ذلك فكأني وعليه، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. الحلة هو الثوب، وقيل المراد به الإزار والرداء، فإن كان الإزار والرداء سمي حلة وإلا لم يسمى حلة. والله يظل بعمومه على أنه ما يتحلى به ويلبس، وفيه الإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كانت عليه حلة حمراء. وقد اختلف العلماء في لبس الحلة الحمراء، هل هو جائز أو أنه محرم؟ فبعض العلماء ذهب إلى جوازه، استدلوا بمثل هذا الحديث وغيره مما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان لابسا لما هو أحمر، وفي المقابل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وأنه منهي عنه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر والثوب المفدم والثوب المعصفر وحملوه على الأحمر. وبعض العلماء قال بكراهيته وأنه مكروه، وبعض أهل العلم قال إنما هو منهي لأنه من لباس النساء، وبعض أهل العلم قال إن كان مع غيره فجاز، وإن كان أحمرا كله لا مع غيره من الثياب فيمنع. وبعض أهل العلم قال أن الأحمر الممنوع هو الذي يكون خالصا في الحمرة، وأما إذا كان أحمر ومعه غيره من الألوان فإن ذلك جائز ومشروع ولا بأس، وهذا القول يظهر أقرب، وهو أنه ماذا؟ أنه إذا كان فيه حمرة مخلوطة بلون آخر فلا بأس بها، وإلا فإن كان خالصا أحمر خالصا يجتنب للنهي عنه على أن يحمل النهي على التحريم أو الكراهة، على التحريم أو على الكراهة. وبعض أهل العلم قال أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فيه جواز النظر إلى الساق، وهذا كما قال العلماء بالإجماع والاتفاق أنه مشروط بأن لا يكون يعني قاصدا الشهوة أو غير ذلك، كما فيه أن الساق ليست من العورة، كما أن فيه أيضا تقصير الثوب، سني ذلك، وكان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، بل هذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم وأمره، قوله فيه أمر، وثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وثابت أيضا من تقريره. فسنية رفع الثوب ثابتة في السنة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن تقريره. والسنية والمراد بها أنه ما جاء في الحديث، وإلا فتقصير الثوب واجب وإطالته غير جائزة. وقد جاء الحديث في الأمر بذلك عن 34 صحابية بنصوص واضحة صريحة ما تحتمل التأويل، وما حمله بعض أهل العلم على أن المراد إذا كان قاصدا للخيلاء والكبر فهذا له وجه آخر، لأن الذي يقصد الكبر والتكبر التفاخر والتبختر فهذا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، والذي يرخيه ولا يقصره من غير تكبر هذا جاء فيه التوعد بالنار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تحت الكعبين ففي النار، فيفرق بين قصد التكبر فيشدد عذابه وعدم قصد ذلك. وهذا القول قول جمهور العلماء في الأمر بتقصير الثوب، وإنما بعضهم قال بكراهية إطالته ولم ينص على التحريم، وإلا فجمهور العلماء على الأمر بتقصير الثوب. قال: فكأني أنظر إلى بياض ساقيه، فخرج فتوضأ. هنا قد يستشكل، لأنه قال خرج بلال بوضوء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم خرج فتوضأ، فإما أن يقال هنا فيه تقديم وتأخير، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتوضأ ثم أتى بلال بالوضوء، أو يقال أنه صلى الله عليه وسلم توضأ داخل ثم حدث له ما أوجب عليه الوضوء فلما خرج أعاد الوضوء، أو أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم لما خرج قاصدا الصلاة أعاد ماذا؟ الوضوء. قال: فأذن بلال، فتقدم بلال فأذن، وفيه أن التأذين يتقد أن المؤذن إذا أرى الأذان فإنه يتقدم في المكان، يتقدم في المكان وفي مقدمة المكان الذي صلى فيه فيؤذن هناك. وها هنا كانوا في سفر، لأنه قال صلى ركعتين الظهر والعصر ركعتين ولم يزل صلى ركعتين حتى على المدينة، ففيه مشروعية الأذان في السفر خلافا لمن نفاه، فالأذان يشرع في الإقامة ويشرع في السفر، يشرع للجماعة ويشرع للمنفرد. فأذن بلال، وفيه أيضا أن بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان مواظما على الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حتى إذا سافر معه، وكان يؤذن مع بلال بالمدينة ابن أم مكتوم، كما أنه كان يؤذن ابن أبي محذورة. فأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه، ها هنا وها هنا، أي من هذه الجهة ومن هذه الجهة، إشارة إلى المكان. يقول حي على الصلاة، حي نعم، يمينا وشمال، فجعلت فهوها هنا وهنا يمينا وشمال، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قالوا هذه تحتمل ثلاث احتمالات. ظاهر اللفظ أنه يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة اليمين، ثم حي على الفلاح، حي على الفلاح اليسر، وهذا هو ظاهر القول الحديث. القول الثاني حي على الصلاة يمينا، حي على الصلاة يسار، حي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح يسار. والقول الثالث قال يقول يعني حي على الصلاة إلى اليمين ثم إلى أمامه ثم إلى اليسار، وكذلك حي على الفلاح. واستظهر القول الأول والثاني والثالث، يعني يظهر من اللفظ، يظهر من اللفظ. وعلى أن السياق كما يقول أهل البلاغة يعني فيه لف ونشر مرتب، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي على الصلاة ترجع لليمين وحي على الفلاح ترجع لليسار. وعلى أن المراد من الالتفات دعوة الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح، فيدعى أهل اليمين ومن هم على اليمين ومن هم على الشمال، فيقال حي على الصلاة لليمين ويقال حي الصلاة على اليسار. وقيل في هذه الصفة أنه يبدأ إلى أمامه ويلتفت حي على الصلاة، ثم الثانية ثم على الفلاح على الشمال حي على الفلاح. وقيل يبدأ من أمامه ويلتفت إلى اليمين ثم يرجع إلى أمامه، وقيل يلتفت مباشرة اليمين وينادي، والأمر في ذلك فيه ساعة إن شاء الله تعالى. ولعله أن يقول على اليمين وعلى الشمال حي على الصلاة حي على الصلاة ثم حي على الفلاح حي الفلاح، هذا لأنه فيه دعوة جميع الناس. وفيه من الفوائد سنية الاستدارة في الأذان، وقد جاء في سنن أبي داود وعند ابن خزيمة وغيره فاستدار برأسه ولم يحرك صدره. فالاستدارة في الأذان تكون بتحريك الرأس فقط ولا يلتفت بجسمه كله، كما أن من صفة الأذان كما جاء في الحديث أن يضع يداه على أذنه، والمراد بذلك السبابتين يضعهما على أذنه، هذه هيئة الأذان. فإذا استدار أدار رأسه فقط يعني بهذه الطريقة ولا يدير رأسه صدره، أو قال كما في رواية ولم يتحرك من مكانه، لا يلتفت كلية إلى شمال اليمين وإلى الشمال، وإنما يبدأ يبقى مستقبلا القبلة ويلتفت برأسه فقط دون استدارة صدره أو ذاته. فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة بالهاء، وسبق التنبيه ما يرد فيه من الخطأ، أي دعوة إلى الصلاة ودعوة إلى الفلاح وهو الفوز بالخير الدنيا والآخرة. وهذه السنة في قول جمهور أهل العلم، وذكرها الإمام مالك رحمه الله. وقال بعض أهل العلم وهو قول في المذهب أن المراد إذا كان فيه يعني قصد إسماع الناس بأن يلتفت إلى جهة اليمين إسماع من هو على اليمين، ويلتفت إلى جهة اليسار لإسماع من هو على اليسار. أما إذا كان لا يقصد ذلك فلا يلتفت، وبعضهم يقول كذلك في وجود المكبرات، لكن نقول هذه سنة فتبقى على ما هي عليه، كمثل الرمل حول الكعبة يعني المشي بسعي مع تقارب الخطى وإسراع في المشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع الصحابة الكرام قصد أن يظهروا لكفار قريش قوتهم، وهذا السبب قد ذهب، لكن لا تبقى ما زالت تبقى هذه السنة. وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما اعتمر في طواف قدومه، وقال به ابن عباس وقال عمر قد رملنا من أجل كذا، فلما الآن؟ ثم قال لا تجال السنة، أو هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فتبقى هذه السنة وهي استدارة الرأس والتفات الرأس عند الأذان، عند قول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفعل، رسول ذكرناه. قال ثم ركزت له عنزة، والعنزة هي الرمح القصير، وتسمى كذلك العكازة، وهي أقصر من العنزة، فلفظ العكازة لفظ عربي فصيح. ركزت وغرزت للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الصلاة إلى السترة، وهذه هي السنة بل واجب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يرد ما يخالف. وما جاء في بعض الحديث أنه صلى إلى غير جدار، أي لا يوجد أمامه جدار، لكن ركزت العنزة، فكانت هذه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ركزها. وقيل هذه العنزة هي التي قتل بها يعني أحد الصحابة المبارز الثالث في غزوة بدر أو في غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اعطني هذه العنزة، أو يعني هذا الرمح، فصارت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عليه الصلاة والسلام صارت لأبي بكر، ثم قيل صارت لعمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. فاتخذها سترة، فيجب للمصلي أن يصلي إلى سترة سواء كان في الفضاء أو مع حضور الناس، وهنا كانوا في الفضاء، لأن الذي يقطع الصلاة إما الإنسي وإما الجني الشيطان. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في المسجد، ثم رأوه كأنه مد يديه، قال يا رسول الله رأيناك فعلت كذا وكذا، قال أراد الشيطان أن يقطع علي صلاتي فمنعته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح في سارية من سواري المدينة يلعب به صبيان أهل المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو في الصحيح. فإذا يقطع صلاتك الإنسي أو الجني، وإذا قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحل فلا يضره ما مر بعد ذلك، يعني خلفه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وقال فليدنو إلى سترة لا يقطع عليه الشيطان صلاته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي بل يجب الصلاة إلى سترة، وهذا يعم جميع الأماكن في المساجد أو البيوت أو الفضاء أو في الحرم أو في غيره على الصحيح. فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين قصر، وصلى جمعا، نعم وصلى جمعا، فهذا فيه القصر في الصلاة والجمع، وسيأتينا في السفر. ولم يزل يصلي ركعتين حتى وصل إلى المدينة، أي أنه صلى الله عليه وسلم بقي يصلي ركعتين منذ أن كان في سفره حتى وصل إلى المدينة، أي قبل ماذا؟ حتى دخل المدينة وهو يصلي ركعتين. لكن القصر لا يكون إلا إذا ماذا؟ قبل أن يدخل البلد، فإذا دخل البلد فلا يصح له أن يقصره، لا يصح له أن يقصر، إذا دخل بلده فلا يقصر كما عليه إجماع العلماء، إذا دخل بلده لا يقصر الصلاة التي يدركها في البلد، وأما قبل دخوله البلد فمتى يتوقف التقصير خلاف بين العلماء، سيأتي حكايته في باب القصر في السفر. وأما ما لزمه من صلاة في السفر فلم يصلها تأخيرا لها، ثم نزل بلده ومحل إقامته، فكيف يصلي هذه الصلاة؟ هل باعتبار متى وجبت عليه فوجبت قصرا فيقضيها قصرا، أو باعتبار تواجد محل خلاف بين أهل العلم؟ تأتي حكايته إن شاء الله في القصر في السفر. هذا رفض الحديث في زيادة. نعم، فهذا آخر الحديث، فلم يصلي يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى أتى المدينة. المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومجتمع البيوت يسمى بالمدينة، من دان الشيء يتقارب واجتمع، قالوا إذا تقارب واجتمع. وإن ثم سميت المدينة بماذا؟ بالمدينة، كما يطلق على سائر ماذا؟ المناطق. لكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا علما عليها، اسم علم المدينة يقصد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية، المدينة النبوية. فهذا في الجملة ما يستفاد من الفوائد في الحديث، والذي له علاقة بالباب هو مشروعية الأذان في السفر والتقدم عند الأذان. وبلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن له في السفر والإقامة، وسنية الاستدارة في الأذان، وأن الاستدارة تكون بالرأس لا بالذات ولا بالصدر، وأنه يقول في الاستدارة حي على صحيح الفلاح على التفصيل الذي ذكرناه، قيل حي على صحيح اليمين، وقيل حي على الفلاح اليسار، وقيل مرة حي على الصلاة مرة على اليمين مرة على اليسار، حي على الفلاح مرة على اليمين مرة على اليسار. وفي صفة اليمين اليسار قيل يبدأ من أمامه إلى يمينه، وقيل يبدأ من أمامه إلى يمينه ثم يرجع إلى الأمام إلى أمامه يعني يطيل، وقيل بل يلتفت مباشرة إلى اليمين وينادي بالنداء، والأمر في ذلك قريب واللفظ يحتمله. وفي مشروعية الأذان أيضا في السفر، وهذا للجماعة أو للمنفرد، فهذا مما يتعلق بهذا الباب مع الفوائد الأخرى التي ذكرناها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.